أي يسرنا وسهلنا ألفاظ هذا القرآن للحفظ وللأداء، ويسرنا معانيه للفهم والعلم. وهو كما يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، لأنه أي القرآن الكريم أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا. فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق. وهذا شيء يدرك، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعاد عليه، أي على علم القرآن الكريم، هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: فهل من مدكر. هذه الآيات التي سمعناها من كتاب الله تبارك وتعالى يذكر أئمة التفسير أنها نزلت في إثر خلاف وقع بين الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كاد بسببه أن ينشب اقتتال بينهم، وكان ذلك بسعاية كما ذكر أئمة التفسير بسعاية يهوديين ذكراهم بما كان بينهم من مآثر في الجاهلية، وذلك يوم بعاث في تلك الحرب التي دامت بين الأوس والخزرج، فيما ذكر أئمة التأريخ والتفسير والسير أنها دامت أكثر من 120 سنة، فحركاهم حتى كادوا يقتتلون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ووجه بعضهم لبعض الأسلحة في الوجوه، فأدركهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فتلا عليهم هذه الآيات، فسكتنهم صلى الله عليه وسلم وردهم إلى رشدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإن من تلك الأصول وتلك المقاصد وتلك المعاني التي اشتملت عليها هذه الآيات البينات ما نذكره لاحقا. الأصل أو المقصد الأول، وهو الأمر بتقوى الله جل وعلا، حق التقوى، مع الاستمرار على ذلك والثبات عليه حتى الممات، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله تبارك وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين من عباده، وحقيقتها في قول أهل العلم هي العمل بطاعة الله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا. وهي كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، وقوله هذا قال فيه أهل العلم هو أحسن ما قيل في التقوى تعريفا: أن تعمل، أي أن يعمل العبد وأن يعمل المسلم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو في ذلك ثواب الله تبارك وتعالى، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله جل وعلا. فأوجز وأجمل وفصل وبين رحمه الله تعالى. أما حق تقاته فمعناها والمراد منها في قول أئمة التفسير من السلف منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكتاب الله تبارك وتعالى وإبراهيم النخعي وإكرمة وغيرهم من أئمة السلف أن حق تقاته أن يطاع يعني الرب تبارك وتعالى أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى. وقال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يتقي الله العبد لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يخزن من لسانه حتى يخزن من لسانه أي يجعل للسانه خزانة. والمراد كما قال الحافظ المناوي رحمه الله في الفيض في فيض القدير أن يجعل فمه خزانة للسانه أن يجعل فمه خزانة للسانه فلا يفتحه إلا بمفتاح إذن الله تبارك وتعالى أي إلا بسبب شرعي من الله تبارك وتعالى. وهي هذه الآية اتقوا الله حق تقاته هي في قول أئمة التفسير وفي أصح أقوالهم مفسرة بقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم أي اتقوا الله بقدر ما تستطيعون ابذلوا كل الجهد في تقوى الله تبارك وتعالى. وليس كما يفهم البعض أن المراد من هذه الآية اتقوا الله ما استطعتم هو التهوين من طاعة الله تبارك وتعالى أو التهوين من حق تقوى الله تبارك وتعالى كما نبه على ذلك أهل العلم. ثم قال تبارك وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي استمروا على إسلامكم وجاوموا عليه. قال طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى أي على الإسلام وحرمة الإسلام بمعنى ظاهرا وباطنا. وقال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى أي مطيعين ولا تموتن إلا وأنتم مطيعين. وعن مقاتل بن حيان قال معتصمين بالتوحيد وكلها معاني صحيحة. وقول طاووس أشمل وأعم. ولي وفقي وعلى وفق ذلك أي على وفق معنى هذه الآية الكريمة جاءت نصوص القرآن الكريم في دعاء المؤمنين ربهم تبارك وتعالى حيث قال جل وعلا في مؤمن سحرة فرعون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أي توفنا على الإسلام وعلى الحنيفية التي أرسل بها الله تبارك وتعالى رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام. وقال في حق يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما جاءه أبويه وإخوته جاءه أبواه وإخوته عليه الصلاة والسلام دعا فقال أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففي مثل هذه الآيات من الفائدة الدعاء يعني دعاء المؤمن ودعاء المسلم ربه تبارك وتعالى بأن يموت على الإسلام لأن الله تبارك وتعالى يا إخوان لا يقبل من عبده يوم القيامة إلا الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهنا ينبغي للمسلم الصادق أن يعلم أن من عاش على شيء مات عليه يا إخوان، من عاش على شيء مات عليه. لهذا يقول الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه: حافظوا، في هذه الآية حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. فإن الكريم سبحانه وتعالى قد أجرى عادته بكرمه، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. مصداق ذلك في صحيح مسلم من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الحديث: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الأصل أو المقصد الثاني وهو الاعتصام بحبل الله تعالى، وذلك في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله تعالى يا إخوان هو كتابه، وقيل دينه، وقيل عهده، وقيل الجماعة، جماعة المسلمين، وقيل طاعته وأمره، أي طاعة الله تبارك وتعالى وأمره. وكلها معاني حق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل هذا حق، أي هذه المعاني من أقوال أهل العلم ومن أقوال أئمة التفسير في تفسير حبل الله كلها حق وصدق. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه جامع، الجامع في أحكام القرآن: والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلك، والجماعة نجاة. ورحم الله، يقول رحمه الله: ورحم الله ابن المبارك، حيث قال: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، أي دان لله تبارك وتعالى. فهي إذن هذه المعاني متكاملة، فلا دين إلا بكتاب الله، وهو عهده إلينا، وهو أمره كذلك. وبذلك، أي بهذه المعاني السابقة، وردت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل لا يثبت تدين إلا باجتماع وائتلاف وطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وسمي كتاب الله ودينه وعهده وغير ذلك من المعاني السابقة حبلا، لأنه يوصل إليه، يوصل إلى الله تبارك وتعالى. والحبل في العادة يوصل إلى المقصود، هذا معروف معلوم. وفي إضافته إلى ربنا تبارك وتعالى فائدتين: أحدهما أنه هو الذي وضعه، والثاني أنه موصل إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي كلكم. وهذا خطاب موجه لكل الأمة: اعتصموا بكتاب الله تبارك وتعالى، ولا يشل أحد عن هذا الاعتصام. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما سين خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، فهي عادته صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أصحابه وأوصى أصحابه ونصح لأصحابه، قال ووعظ وذكر ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا أشعر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنا تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، أخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، خذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فحث على كتاب الله ورغب فيه الحديث. حافظ ابن حبان في صحيحه مختصرا قال: إني تارك، يا حبيبي فقط إني تارك فيه كتاب الله، هو حبل الله، إني تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، أي أن التزمه واستمسك به واعتصم به كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. وفي الأمر بالاعتصام بحبل الله الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى حق تقواه، حق تقواه مناسبة وفائدة، وأن الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى ودينه سبب معين على تقوى الله تبارك وتعالى. فكلما كان العبد أبدع من هذا الاعتصام وأضعف، كلما نقص ذلك من تقواه لله سبحانه وتعالى، وكلما قوي استمساكه واعتصامه بحبل الله تبارك وتعالى كلما قوي واشتد تقواه لله تبارك وتعالى. والاعتصام بارك الله فيكم هو افتعال من العصمة، كما قال أئمة اللغة هو افتعال من العصمة، وهي التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور المخوف، يعني من الذي تحذره أو تخافه، يعني شيء تستمسك به وتعتصم به حتى تجتنب وتمنع نفسك من المحذور أن يصيبك أو المخوف الذي تخاف أن يصيبك. فالعصمة هي الحمية، والاحتمام الاحتماء شيء تحتمي به، كما تقول أنا في عصمتي في عصمة فلان، يعني تحتمي به. فأصل كلمة عصنة يدل على إمساك ومنع وملازمة، هذا المعنى اللغوي يفيد في المعنى الشرعي للاعتصام. أصل هذه الكلمة كلمة عصنة يدل على إمساك ومنع وملازمة، من ذلك العصمة، أن يعصم الله آل عبده من سوء، يعصمك الله عز وجل من شيء يؤذيك في دينك فيك أن تقع فيه، اعتصم العبد بالله تعالى إذا امتنع، واستعصم يعني بالله تبارك وتعالى إذا التجأ إليه حتى يحميه ويعصمه مما يخافه أو يحذره، مما يخافه أو يحذره. ويدل يعني الاعتصام فهو يدل إذن على إمساك ومنع وملازمة، هذه ثلاث أشياء لا يتحقق الاعتصام منك إلا به، إمساك ومنع وملازمة. فالأمر الأول هو الإنصاف، الإنصاف بهذا الحبل الذي قال فيه تبارك وتعالى فاعتصموا بحبل الله وهو كتابه ودينه فأهجه كما مر. الأمر الثاني الملازمة في الإنصاف وهي الاستمرار وعدم التخلي، أن يستمر على استمسك به ولا يتركه ولا يتخلى عنه، وعليه يدل قوله تبارك وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأمر الثالث وهو المنع، أي أن تمتنع بهذا الاعتصام، وهو أن يمنعك هذا الإنسان بحبل الله تبارك وتعالى وفي شرعته وبكتابه وبدينه من إمساك غيره، تستمسك بغيره، أن تترك هذا الحبوى تلجأ إلى غيره، وأن يغليك ويكتك من الغير. فهذه الأمور الثلاث بارك الله فيكم هي أركان ودعائم الاعتصام بحبل الله جل وعلا، كتاب وملازمة ثم ما. لهذا قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا أي أيها المؤمنون، لأن الخطاب في أول الكلام فيهم يعني في أهل الإيمان ولا يصدق إلا منهم. فالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى إذن هو عصمة من الضلال ومن الانحراف، وهو كذلك موجب للهداية إلى صراط المستقيم والهداية في الصراط المستقيم، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، موجب للهداية إلى الصراط المستقيم وموجب للهداية داخل الصراط المستقيم. فبهذا يقول رحمه الله فالسائر إلى الله تعالى كالسائر إلى طريق ومقصده، فهو يعني أثناء سيره محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، وذلك باعتصامه بحبل الله تبارك وتعالى أولا وبالله جل وعلا ثانيا. فلهذا قال ربنا تبارك وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا جل وعلا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يقول ابن القيم رحمه الله والكلام له في مدارج السالكين لا يخطئ، يعني السائر إلى الله تبارك وتعالى، الكلام السائر إلى الله جل وعلا، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. الدليل ويقصد به كتاب الله وشرعة ودينه، الدليل وهو الحبل، الدليل كفيل بعصمته من الضلالة وأن يهديه الطريق الذي يسير فيه، والعدة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وأساتها هو الاعتصام بالله تبارك وتعالى، أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى ويعتصم به ويحكم به سبحانه وتعالى. فالاعتصام بحبل الله يقول رحمه الله يوجب له الهداية واتباع السبيل، الهداية واتباع دينه واتباع تعاليم الكتاب وأمر الله تبارك وتعالى ونهيه، والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما الأصل أو المقصد الثالث فهو النهي عن التفرق والاختلاف والنزاع والشقاق، وذلك بارك الله فيكم يا إخوان من دين الله وذلك عن دين الله أكوان وذلك عن دين الله وعهده الذي عهده إلينا كتاب. النهي عن التفرق والشقاق والاختلاف والنزاع عن دين الله تبارك وتعالى الذي عهد إلينا في كتابه. ماذا؟ عهد إلى الساعه ربنا تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالائتلاف والاجتماع على ماذا؟ على طاعته سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والانتهاء إلى أمره سبحانه وتعالى. لأن الفرقة يا إخوان لأن الفرقة كما يقول أهل العلم عطب وهلك. الاختلاف التنازع التفرق الشقاق والمخاصمات هذه عطب وهلك وسبب والعياذ بالله لكل شر وبلية وفوضى. ولأجل هذه المفاسد العظام كرهها ربنا تبارك وتعالى لنا وقدم لنا فيها وحذر سبحانه وتعالى. وذلك كما قال قتادة بن دعام رحمه الله السدوسي رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. قال رحمه الله إن الله عز وجل كما روى ذلك الإمام الشريف رحمه الله في تفسيره بإسناده قال إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة. إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وما كرهه ربنا تبارك وتعالى لنا فاعلم أن فيه العطب وأن فيه الهلكة وأن فيه البلية والشر والعياذ بالله. إن الله عز وجل فرقع لكم الفرقة وقدم إليكم فيها فحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم ربكم تبارك وتعالى رضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة. فارضوا أي أنت أيها العباد أيها المؤمنون يا من آمنتم بالله تبارك وتعالى. والخطاب في أول الآيات في اهتماء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم يعني تبذلوا جهدكم ووسعكم في ذلك ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا تفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه من الأنفاق والخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه يأمرهم ربهم تبارك وتعالى أن يطيعوه وأن يطيعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وينهاهم عن التنازع عن ولا تنازع. ثم بين الآثار لذلك تفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تنازعوا فتختلفوا أي لا تختلفوا فتفرقوا وتختلف ماذا قلوبكم فتفشلوا بمعنى تضعفوا وتجبنوا وتذهب ريحكم أي قوتكم وبأسكم فتضعفوا يعني بعد ويدخلكم الوهن والخلل وتنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع ما وعدتم بنصر الله تبارك وتعالى لكم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الفرقة بارك الله فيكم والتشدد بعد الاختلاف ضعف، ولهذا أمر ربنا تبارك وتعالى بالصبر ورتب عليه التأييد والعون والنصر سبحانه وتعالى. فالأولى يعني الآية الأولى ولا تكونوا كالذين تفرقوا، الأولى في النهي عن التفرق، وهذه بيان آثاره ونتائجه على المتفرقين، وهي حدوث التنازع والفشل والضعف، وهذه الثلاث في الحقيقة يا إخوان مهلكة إذا وقعت في قوم أهلكتهم وأذهبتهم. ومناسبة النهي عن الفرقة والاختلاف والتنازع والشقاق بعد الأمر بالاجتماع والألفة والاعتصام بحب الله تبارك وتعالى، أن الاجتماع في التآلف أو الاجتماع والاختلاف لا يحصل في هذه الأمة بارك الله فيكم إلا بعد اجتناب الفرقة وأسبابها والوسائل الموصلة إليه، يكون هناك اجتماع ولا يكون هناك اختلاف إلا بعد اجتناب الأسباب والوسائل التي تؤدي وتوصل أو تنشئ الفرقة والاختلاف والنزاع. ثم الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وعدم التفرق فيه أو عليه مما يرضاه ربنا تبارك وتعالى لعباده، لهذا أمر به ربنا تبارك وتعالى ونهى عن ضيق. فهو التفرق والاختلاف والشقاق لأنه ينافي الاعتصام بحمد الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، أي ثلاث أمور يحبها ويرضى تبارك وتعالى لعباده، وثلاثا يكره الله جل وعلا لعباده. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فبدأ بالأصل بدأ بالتنبيه على أصل هذا الدين والتحذير من ضده الأول، وهو توحيد الله تبارك وتعالى أس هذا الدين وأصله ودعوة الرسل، والثاني وهو الضد والتحذير من الشرك، فلا يجتمعان أبدا. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فبارك مما يرضاه الله تبارك وتعالى لعباده توحيد الله تبارك وتعالى والبعد والحذر من الشرك ووسائله وأسبابه ومداخله، والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى جميعا وعدم التفرق عليه، هذه مما أطاها ربنا تبارك وتعالى. ثم قال ويكره لكم، وقال وكثرة السؤال وإضاعة. فالجماعة يا إخوان، الجماعة رحمة، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب ونقمة، ومن جرب عليه. الجماعة رحمة والفرقة عذاب ونقمة، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال نبينا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحال أنه فوق المنبر يخطب الناس، قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا نجد أن الله تبارك وتعالى يحثنا ويأمرنا على الجماعة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة وكثيرة. وفي صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. الحديث: من فارق الجماعة خرج عن الجماعة من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة ميتة جاهلية. عياذا بالله. ماذا؟ لأن الله عز وجل يأمر الجماعة ويرضى الجماعة ويحب الجماعة، وقدم لعباده ذلك وبين. وعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة منزلة في وسطها، من أراد أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد والاثنين أبعد، فإن الشيطان مع الواحد وهو أبعد. فلهذا رضي ربنا تبارك وتعالى الاعتصام بحبله والجماعة، وكره لنا الفرقة والشقاق. وهنا في ختام هذا الأصل وهذا المقصد العظيم والاعتصام بالله تبارك وتعالى وعدم التفرق أمر مهم، وذلك أن في الأمر بالاجتماع وعدم التفرق بعد الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، وهو أنه كما يقول الشيخ المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره أن في اجتماع المسلمين على دينهم، وهذا أمر مهم وملحظ عظيم رحمه الله تعالى، أن في اجتماع المسلمين على دينهم وإلاف قلوبهم وإلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، اجتماعهم وإلاف قلوبهم على دينهم يصلح بعد ذلك دينهم وتصلح دنياهم، والعكس. وبالاجتماع يقول رحمه الله: وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، سواء ما يتعلق بدينهم أو يتعلق بدنياهم، ويحصلونهم بمصالح العظيم والمقاصد الشرعية، يحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما يمكن عده. وأنت إذا رأيت ذاك الكم العظيم من نصوص القرآن الكريم ومن نصوص السنة النبوية التي تحث على الاجتماع وتحذر مما هو ضد هذا الاجتماع والائتلاف، تدرك النبيل والحصيح والعاقل الذي تشبه بمعاني الإيمان ومعاني السنة يدرك مثل هذه المعاني ولو قليلا. لهذا قال: من يحصل العمي المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالاشتراك والتعافي الاشتراك والائتلاف عذاب المسلمين بعضهم ببعض، يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير في واحدهم. انتبه لهذا الكلام الأخير منه رحمه الله. ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه. ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. قارن هذا بواقعه. أليس هذا ما نحياه في هذه الفرقة التي جاء فيها أسراه الحجاجية عياذا بالله؟ قارن هذا الكلام ورحمه الله. قارن هذه ووضعنا الذي نحياه في هذه الفرقة وهذه هذا الشقاق وهذا الاختلاف الذي علينا فيه هؤلاء هذا الزمن فرقه فهمين شذر نظر وما ألحق بهم من الضرر العام وما عطل لهم من المصالح إلى الخير. وأعظم ذلك هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واختلاف قلوبهم. الأصل أو المقصد الرابع بارك الله فيكم وهو التذكير بنعمة الله تعالى على عباده وما لهذه النعمة من آثار حميدة علينا. ذلك كتابه جل على واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والمراد بنعمة الله تبارك وتعالى هنا في نص قوله جل وعلا النار وبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإنزال الكتاب كما قال أئمة التفسير. والآية وإن كان نزلت في شأن الأوس والأخرج والخزرج على الأصح في قول أئمة التفسير كما سبق تذكرهم ربهم تبارك وتعالى بنعمته التي جمعهم بها. ولهذا قال إذ كنتم ماذا أعداء ذكرهم بعد ما نشب بينهم ووقع بينهم من اختلاف بسبب دسيسة عدو لهم قال فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ألف بين قلوبهم يا إخوان بالإسلام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى دقيق العبارة في قوله جل وعلا بين قلوبكم ألف بين فألف بين قلوبكم ولم يقل ربنا تبارك وتعالى فألف بينكم قال بين قلوبكم. وهذا لا بد من الانتباه له لأن الائتلاف إنما يكون في القلوب. الائتلاف يا إخوان إنما في القلوب. القلوب هي التي تأتلف وتجتمع وتتوحد وتتآخى والقلوب هي التي عليها المدار كما يقول أهل العلم. وليس المدار على ائتلاف الأجسام فإن مثل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. ولهذا شنع ربنا تبارك وتعالى على أهل الكتاب قبلنا تحسبهم جميعا وقلوبهم مالا وقلوبهم شتى. فالأجساد تراها مجتمعة ومؤتلفة لكن القلوب هي التي في الحقيقة مفترقة والافتراق حاصل بينها. إذن فالمدار إنما هو على القلوب ائتلاف القلوب واجتماع القلوب وليس الأجساد. تراهم جميعا وقلوبهم شتى. ولهذا فلا فائدة بارك الله فيكم من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب. إذا كانت القلوب متناكرة وغير مجتمعة فلا تلقي بالا إذا رأيت الأجسام مجتمعة ولو رأيتها متقاربة ومتحافتة فيما بينها. ولهذا قال بعد ذلك جل وعلا فأصبحتم بنعمته إخوانا، بهذه النعمة التي من الله تبارك وتعالى عليكم، نعمة الإسلام ونعمة الدين ونعمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى حال الأنصار قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بينهم من عداوات ومن اقتتال ومن اختلاف، لكن لما جاءهم الإسلام وجاءهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع الله بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. ولهذا ذكرهم ربنا تبارك وتعالى بما كانوا عليه سابقا فقال وكنتم على شفا حفرة من النار، أي كنتم قريبين من النار لو متتم على تلك الحال التي أنتم عليها، وهي الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك بالله تبارك وتعالى. وكنتم على شفا حفرة من النار، أي على طرف حفرة من النار، بمعنى ليس بينكم وبينها إلا الوقوع فيها. لهذا قال أئمة التفسير إلا أن تموتوا على كفركم، هذا الذي كان بينكم وبينها، لو متتم على الكفر لكنتم من أهلها، ولكن الرب تبارك وتعالى بفضله ومنه أنقذهم من ذلك. فلهذا قال فأنقذكم منها، بماذا؟ بالإيمان به سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذا الموضع في بعض كتبه، فلولا إنقاذه يعني سبحانه وتعالى لهم لسقطوا يعني في النار. ومن كان واقفا، يقول رحمه الله شيخ الإسلام، ومن كان واقفا على شفير فهلك، فهلاكه موقوف على سقوطه، يعني إذا سقط فيهلك، بخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك، يعني إذا كان باهنا عن ذاك الشفير وبعيد عنه فقد بعد عن الهلاك، فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك والعذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكذلك كانوا أي الأنصار رضي الله تعالى عنهم قبل مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن فملتهم رحمة الله وفضله فمن عليهم رب تبارك وتعالى بالإسلام والإيمان، فكان لهم في ذلك الخير والفضل الكثير. ثم قال ربنا تبارك وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يعني لعلكم ترشدون وتسلكون طريق الحق. فلهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقد امتن عليهم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، وذلك أيام حنين، يعني بعد في غزوة حنين بعد عام الفتح سنة 2 للهجرة، فبعد ذلك في شوال النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى هوازن فوقع ما وقع بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم وكان معه صحابته، فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث طويل وجمع المغانم وغزلت، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي بعض صناديد العرب يتألفهم، فكأن الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقع في أنفسهم شيء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمعهم صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم، فذكرهم بما وجدهم عليه صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله تبارك وتعالى أنقذهم به. فقال لهذا قال الحافظ ابن كثير وقد امتن عليهم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم لما فضل عليهم في الفتنة بما أراه الله، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم، والحديث يعني في صحيح البخاري، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي. ذكرهم بتلك النعمة العظيمة، فكنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم. فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فقال كلما قال شيئا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. والحديث طويل في ذلك. لهذا أقول بارك الله فيكم يا إخوان، وكذلك علينا أي نحن أبناء هذه الأمة أن نذكر تلك النعمة التي جمع الله جل وعلا بين قلوبنا وصفوفنا، جمع بها يعني ربنا تبارك وتعالى بين قلوبنا وصفوفنا، وألف بيننا أي بنعمة الإسلام وبنعمة السنة وبنعمة السلفية وبنعمة المنهج الصافي المصطفى. فعلينا ذكر مثل هذه النعم، وعلينا كذلك شكر الله تبارك وتعالى عليها، فإنها نعمة والله، فإنها نعمة والله ما بعدها نعمة. هذه النعم لا بد أن نذكرها، ولا بد أن نتأملها، أن يختلي الواحد منا ويتأمل في تلك النعم وذلك الفضل الذي امتن الله تبارك وتعالى به علينا. بل علينا أن نحمد الله، كما قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لجلسائه: ألا تحمدون الله أنكم ولدتم في الإسلام؟ والله ينبغي لنا أن نحمد الله أن ولدنا في الإسلام، وأن ولدنا على هذا الخير العظيم من أصول وآباء مسلمين، ونحن في مجتمعات مسلمة، ينبغي لنا أن نحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، ونعتبر يا إخوان ونعتبر بحالنا وما وقع في صفوفنا بعد هذه الفتنة العاصفة التي عصفت بالصف السلفي حتى يعني تناكرت القلوب بعد ائتلافها، واختلفت الوجوه بعد اجتماعها، وتهاجرت الأبدان بعد وحدتها. وما ذلك والله إلا أثر من آثار عدم ذكر نعمة الله تعالى علينا وتقديرها، لأننا لو قدرنا هذه النعم وعرفنا لها قدرها ما سعينا في إبطالها. فالعداوة يا إخوان، العداوة والفرقة لا يمكن أن تستقيم معها أوضاع الأمة، لا يمكن أن تستقيم أوضاع الأمة الإسلامية مع العداوة والفرقة والاختلاف والشقاق والنزاع والخصومات الفاجرة الباطلة. فلهذا لو فكر وقدر من ينتسب إلى السلفية، من ينتسب إلى السلفية في حقيقة هذه النعمة التي امتن الله تبارك وتعالى علينا بها وثمرتها، ممن يعني أشعلوا فتيلة هذه الفرقة التي مزقت السلفيين وشتتت يعني أفكارهم وقلوبهم، لما استبدل الذي هو أدنى، لما استبدل الذي هو أدنى من الفرقة بالذي هو خير من الوحدة والجماعة والألفة. فينبغي علينا جميعا شكر الله تبارك وتعالى على تلك النعمة العظيمة، نعمة الدين ونعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونعمة إنزال الكتاب، ونعمة الهداية إلى ذلك، ونعمة أخرى تضاف إليها وهي نعمة التسهيل بهذا الدين وذات الكتاب. هذه نعمة عظيمة جدا، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بدايات إعلام الموقعين: من أعظم ما ينبغي أن يتأمله المسلم بعد هداية الإسلام هي نعمة الفهم والعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا إذا كان ربنا تبارك وتعالى أنقذهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم منها، يعني النار، بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، فكيف لبعضهم بارك الله فيكم؟ هذا ليس من تصرفات العقلاء الذين يخافون ويخشون الله تبارك وتعالى. فكيف لبعضهم بارك الله فيكم يريد لنا، يريد للمسلمين، يريد للسلفيين أن نقذف، يريد لنا أن نقذف فيها، يعني في النار، بفرقته وعصبيته وحزبيته وهواه؟ كيف يريد لنا ذلك بعد أن من الله تبارك وتعالى علينا بتلك النعم العظيمة؟ يريد لنا أن نقذف في النار بسبب ماذا؟ التفرق والتشتت والاختلاف والنزاع والحزبيات والعصبيات والأهواء. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم يا إخوان، ما ينبغي لعاقل أن يفكر فيه، فضلا عن أن يتصور ويدعو الناس إليه. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قرأ: وكنتم على شفا حفرة من النار، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنقذنا منها فأرجو ألا يعيدنا فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنتمم ما بقي لنا من كلام حول تلك الآيات العظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى في الألفة والاجتماع والنهي عن الفرقة. لهذا أقول بارك الله فيكم يا إخوان، ينبغي علينا جميعا شكر الله تبارك وتعالى على تلك النعمة العظيمة، يعني نعمة، نقصد نعمة الدين ونعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعمة إنزال الكتاب، ونعمة الهداية إلى ذلك، مضافا إلى ذلك نعمة أخرى عظيمة وعظيمة جدا، وهي نعمة التسليم لهذا الدين وذاك الكتاب. وهذه مهمة كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتابه العظيم إعلام الموقعين. لهذا فإذا كان الله سبحانه وتعالى أنقذهم، يعني الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من النار بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبرسوله ذاته صلى الله عليه وسلم ودينه، فكيف لبعضهم في هذا الزمن وفي هذه الفرقة يريد لنا أن نقذف فيها عياذا بالله بفرقته وعصبيته وحسيته وهواه؟ فأقول سبحانك، هذا بهتان عظيم. لهذا أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه الإمام عبد بن حميد فيما عزاه له الإمام السيوطي في الدر، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن قرأ قوله جل وعلا: وكنتم على شفا حفرة من النار، قال رضي الله تعالى عنه: أنقذنا منها، يعني الله تبارك وتعالى، فأرجو ألا يعيدنا فيها. وعن عون ابن عبد الله البصري رحمه الله تعالى من أئمة التابعين وحفاظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو ألا يعيدكم الله بها بعد أن أنقذكم منها. لأرجو الله أن لا يعيد إني لأرجو أن لا يعيدكم الله فيها بعد أن أنقذكم منها. هذا هو أقول هذا هو تفسير أئمة السلف، وهذا هو تفسير وأسلوب العلماء الربانيين حقيقة في فهم معاني الدين وفهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فنحن والله كذلك نرجو وندعو الله سبحانه وتعالى أن لا يقذفنا فيها أي النار بعد أن أنجانا برحمته سبحانه وتعالى منها بهذا الدين العظيم وهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا في الحقيقة هو من تمام شكر نعمة الله تبارك وتعالى وأمر منه سبحانه وتعالى، فاللام فيه لام أمر كما قال أهل العلم، فيأمر الله تبارك وتعالى أمته أن تكون داعية إلى الخير، أن تكون أمة منتصبة للقيام بأمر الله، دعوة إلى الخير والدعوة إلى ما هو معروف شرعا وإلى ما هو منكر شرعا. فلهذا قال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمراد بالخير هنا كما قال أهل العلم قيل هو اتباع القرآن والسنة النبوية، وقيل هو الإسلام وشرائعه التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، وقيل هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى ويبعد عن سخطه، وكلها معاني صحيحة وهي متقاربة بإذن الله تبارك وتعالى. وعن الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى في هذه الآية قال هو أي هؤلاء الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قال هم يعني خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب فيهم أولا، ونحن لهم تبع. الخطاب فيهم أولا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونحن لهم باعتبار قال هم خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خاصة الرسل. لهذا علق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على كلام الصحابة رحمه الله قال يعني المجاهدين والعلماء، المجاهدون لله والبر هؤلاء الذين عناهم رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة أي جماعة وطائفة من الأمة متصدية لهذا الشأن أي قائمة على هذا الشأن الدعوة والمناصحة والإرشاد والأمر بما هو معروف والنهي عما هو منكر وهكذا، أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن. وإن كان يقول رحمه الله تعالى وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، واجب على كل فرد من الأمة بحسبه وفيما هو في وسعه وفيما هو في استطاعته وفي حدود علمه ومعرفته بتعاليم الرب تبارك وتعالى وشرائعه. لهذا جاءت السنة النبوية كما هو في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان، ليس بعد ذلك منزلا. وهذه المرتبة الثالثة مما يطيقه كل أبناء الأمة. فإنكار المنكر بالقلب هذا لا حرج فيه على الإنسان، ولا رهبة فيه على الإنسان، لأن ما هو في قلبه لا يطلع عليه إلا ربه سبحانه وتعالى. فلهذا كل منا ولو كان أضعف الناس فيستطيع أن يكره، كما قال أهل العلم، أن يكره هذا المنكر ولا يحبه، لأن الرضا بالمعصية كما قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى، الرضا بالمعصية معصية، فتكره ذلك الذنب وتكره ذلك الفعل السيء وتكره ذلك المنكر وتلك المعصية وهذا. وهذا كله، وهذا في طاقة الناس كلهم، ولا يمكن أن يتخلف إنسان على ذلك عن ذلك. لهذا أشار الحافظ ابن كثير في كلامه السابق: وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. ففيه من الأمور، فيه مما هو من المعروف وفيه مما هو من المنكر لا يطيق إلا العلماء، ولا يستطيع إلا العلماء، لأنهم هم العلماء بشرع الله وبأحكام الدين. ومنه ما لا يستطيعه إلا الحكام، ومنه ما لا يستطيعه إلا الوالد في بيته، ومنه ما يستطيع إلا المسؤول في إدارته، وهكذا وهكذا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني بالقول الحسن، أحيانا يرغب ويرغب وأحيانا يراهب. فإن لم يستطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يحلف نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه سبحانه وتعالى، أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. انظر إلى ذلك، إلى أثر ذلك، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ذلك بسبب ماذا؟ بسبب التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي كتاب الله تبارك وتعالى على جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، يعني داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون، بمعنى لا ينهى بعضهم بعض عن منكر فعلوه. هذا قال ربنا تبارك وتعالى: لبئس ما كانوا يفعلون. فذمهم ربنا تبارك وتعالى على صنيعهم هذا في ترك التناهي عن المنكرات على لسان نبيي من أنبياء، بل على لسان نبي ورسول من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونثبت الحديث العظيم الذي يفصل ويبين ويشرح قول الله تبارك وتعالى السابق: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أي في دينهم، كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله، ينهى ويذكره الله تبارك وتعالى. يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل له. ثم قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، والعياذ بالله، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله تبارك وتعالى: أولئك هم الفاسقون. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف، كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أثرا، أي تعطفوه عليه حتى يفعله ويلتزمه، ولتأثرنه على الحق أثرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أي تحبسونه عنه. ووجه ذكري هذا بعد الأمر بذكر نعمة الله تبارك وتعالى، يعني بعد قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وكنتم على شفا حفرة منها فأنقذكم منها. وقال قبلها: واذكروا نعمة الله. وجه ذكر هذا بعد الأمر بذكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا وشكرها، أن شكر نعمة الله تبارك وتعالى وتثبيتها لا يكون إلا بالدعوة إليها، أي الدعوة إلى هذا الخير والدعوة إلى هذه النعمة وشكرها وحفظها من جانب الوجود والعدم، كما يقول أئمة المقاصد. وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنعم إنما تثبت وتقر إذا أقمنا بهذا المقصد، فأقمنا هذا المقصد العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الآية بها استدل المستدلون، يقول رحمه الله: وهذه المستدلون على أن شيوخ الدين، انتبه لهذا الكلام، أن شيوخ الدين يقتدى بهم، فمن لم يأمر، على أن شيوخ الدين لإعتقاد الضحاك بن مزاحم هم خاصة أصحاب رسول الله والرضوان، كثير هم العلماء، هم الصحابة وهم المجاهدون والعلماء. يقول: على أن شيوخ الدين يقتدى بهم، فمن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لم يكن من شيوخ الدين ولا ممن يقتدى به. يقتدى بهم إذا كانوا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما لو كان منهم أخذ بهذا الأصل العظيم الذي قال فيه أهل العلم أنه صمام أمان لهذا الدين، فهذا يقتدى به. كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الأصل والمقصود في هذه الآيات الكريمات فهو النهي سلوك سبل أهل الفرقة والغواية، يعني قبلها من اليهود والنصارى. وذلك بقوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك يتوعدهم الله تبارك وتعالى وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا نهي وتحذير، نفس الوقت موعظة للمؤمنين أن يفعلوا فعل لا والمراد لا تكون الذين تفرقوا واختلفوا، أي لا تكون حالهم كحال هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا. يحذرنا ربنا المسألة التي سبيلهم وأن ينهج نهجهم في اختلاف والتفرق والتنازع والتخاصم وغير ذلك من الأمور التي تضعف جماعتنا، تضعف أمة الإسلام ومجتمع أهل الإسلام. فلهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 على 72 فرقة، وتفترق النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتفترق أمتي على 73 تزيد عليهم واحدة. وفي رواية لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، واحدة فقط هي التي تنجو، واثنتان وسبعون منها توعدهم الله تبارك وتعالى في النار عياذا بالله. قيل يا رسول الله من هم؟ كما هي الصحابة رضي الله تعالى عنه في التعلم والطلب طلب التسهيل في الدين، قيل من هم؟ يعني من هم هؤلاء الذين ينجون يا رسول الله؟ تشرئب أعناق إلى معرفة ذلك حتى يسلكوا سبيلهم وطريقهم. هذا المقصود بسؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه فأصحابي، ذكر لهم هذا الأصل العظيم، ما أنا عليه وأصحابي. سبيل تلك الجماعة الناجية هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي حديث أبي سعيد ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب، حتى لو دخلوا في جحر ضب لا دخلتم أنتم كذلك. شدة المتابعة وتتبع طرق أهل الضلالة. قلنا أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قلنا يا رسول الله فما هي حاجتهم؟ قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن القوم إلا هم؟ قلنا اليهود والنصارى، قال فمن. إذن فنهى القرآن الكريم والسنة النبوية عن متابعتهم، يعني أهل الكتاب في نفس تفرقهم واختلافهم، مع أن قوله كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع أن قوله لا تكن كمثل فلان، لا تكن فلان، قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم ذلك يعني دل على أن جنس مخالفتهم يعني القوم تفضل شيخنا. فالله تعالى ينهانا، الله فيهم ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية الأمم السابقة في وفي اختلافهم وفي تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم مع قيام الحجة عليهم. بهذا قال ربنا تبارك تعالى من بعد ما جاءتهم البينات. هذه لا بد من وامتثال القرآن الكريم وللمسلم من وقفة عندها وتدبرها من بعد ما جاءتهم، أي أن ضلال وانحراف أهل الكتاب قبلنا من يهود النصارى يكون عن جانب، وإنما كان بعد مجيء العلم وقيام الحجة. وهذا من عجائب اختلافهم كما يستحضر، واختلافهم بعد مجيء فلم يكن اختلافهم لاصطفاء العلم الذي جاءت به الرسل إليهم أبدا، وإنما اختلفوا بعد مجيء العلم والعياذ بالله. وبهذا نعتهم القرآن الكريم في آيات كثيرة رحمه الله في كتابه الصراح المصطفى. إذن فاختلاف هذه البينات التي توجب أو التي هي موجبة لعدم التفرق والاختلاف، فكان الأولى والأحظى بهم هو الاستسلام بالدين، وهذا الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله بعد مجيء البينات وبعد مجيء الهدى والرشاد وظهوره وتحققه في أرض الواقع، كان الأولى أن يتبصر الناس وأن يتبعوا ما جاءهم من عند ربهم تبارك وتعالى، وأن يقتدوا بأنبيائهم ورسلهم. لكن القوم عكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم تبارك وتعالى، فاستحقوا بهذا الأمر بعد ذلك العقاب بقوله وعلا وأولئك يتوعدهم توعدهم الرب تبارك وأولئك لهم عذاب، هذا وعيد منهم سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك حال الفريقين يوم القيامة، تقف بين القوم، فقال سبحانه وتعالى يوم تسود وتسود وجوه، فأما الذين تسودت وجوههم أكفرتم بمآلكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. والمعنى تبيض وجوه أهل السعادة والخير، أهل الائتلاف والاجتماع والاعتصام بحبل الله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح الذي به نفهم كتاب الله وبه نفهم ونعقل عن الله تبارك وتعالى. وتسود وجوه أهل الشقاوة والشر، يعني بين أهل الفرقة والاختلاف، فهؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الهوان والذلة والفضيحة والعياذ بالله، وأولئك اسودت وجوههم لما في قلوبهم من البهجة والسرور والنعيم والحب الذي ظهرت يعني آثاره على وجوههم كما أشار إلى ذلك الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، فقال تبارك وتعالى: فوقاهم، يعني في أهل السعادة، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه وسرور في القلوب. الصنف الآخر فقال فيهم الرب تبارك وتعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من عاصم في ذلك اليوم العظيم، ما لهم من الله من عاصم، فأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم ذلك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا في تفسير بعض أئمة السلف وأهل السنة والجماعة، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: تبيض وجوه الجماعات والسنة، تبيض أهل الجماعات والسنة، وتسود وجوه أهل البدع والأهواء. وعن أبي أمامة الداهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما صح عنه في إسناد الإمام أحمد وجامع الترمذي وغيرهما من كتب السنة أنهم خوارج. لما جيء بهم إلى دمشق ووضعوا في درج السقف فجعل ينظر إليهم ويبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: هؤلاء الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى يوم الذين يومئذ تسود وجوه وتبيض وجوه تسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال: هؤلاء هم الخوارج. قال: تأول الأهل هم المعنيون بها، وهذا من ضمن ما ذكره حضر الأمة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ثم قال سبحانه وتعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا من آثر الكفر وآثر الضلال على الإيمان والهدى وترك سبيل وسلك سبيل وطريق أهل الغي والظلام. وأما الذين يتبعون ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذا حال من آمن بالله تبارك وتعالى وأخلص له الدين سبحانه وتعالى والتزم بتعاليم الرب فاستمسك شرائعه فيبشرون، فهؤلاء يبشرون بدخول الجنان ورضا الرب تبارك وتعالى. هذا نافذ التعليق به عن هذه على هذه الآيات الكريمات. تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يمن علينا بالهدى والخير وأن يمن علينا برحمته وفضله سبحانه وتعالى وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا حسن الاستمتاع بحبله سبحانه وتعالى، فإنه ولي ذلك وعليه الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على من أرسلته وصل اللهم على من أرسلته رحمة للعالمين ومن اتبع يوم الدين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.